السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مسألة جماع المحرم والتفصيل الذي ذكره أهل العلم فيما تقدم، وأنه يختلف حكمه قبل التحلل وبعده، التحلل الأول، وعرفنا قول الظاهرية وأنه يفسد حجه إذا كان عالما عامدا، وأنه ينصرف ولا شيء عليه، لا يمضي في فاسده ولا يلزمه دم ولا يقضيه، إن أمكنه أن يصحح بأن يحرم قبل الوقوف بعرفة، وإلا فلا شيء عليه إلا إذا كانت حجة الإسلام في ذمته فلا بد أن يأتي بها. وقول الأئمة الأربعة وغيرهم في مسألة الفساد والمضيف الفاسد والهدي والقضاء من قابل هذا معروف، وإمكان الإحرام والتصحيح في الصورة التي ذكرها النووي، وهو أنه إذا بطل حجه وفسد بالجماع ثم أحصر عن متابعة حجه الفاسد والمضاء فيه، أحصر ثم تحلل بالحصر ثم تمكن من أن يحرم بالحج من هذه السنة، صح حجه ولا يلزمه إلا البدنة التي لزمته بالأول، وأنه الفاسد لن يصد عنه وأحصر عنه، والقضاء حصل من هذه السنة ولا يتصور في غير هذه الصورة عندهم. ويوجد الآن من يفتي بأنه إذا أمكنه التصحيح فلا مانع من التصحيح، أحصر أو لم يحصر، لكن القول الجمهور الجماهير أهل العلم على أنه لا يمكن تصحيح ما فسد بالوضع، لأنه يلزمه المضيف فاسده، والخلاف بينهم فيما إذا كان جماعه بعد الوقوف بعرفة وقبل التحلل أو بعد التحلل الأول معروف بين الحنفية وغيرهم. مقصود أن المسألة شيء مرفوع ملزم عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام لا يثبت فيها شيء، لا يثبت فيها شيء إلا أنه قول عامة أهل العلم وأفتى به بعض الصحابة. وأما ما روي عن عمر رضي الله تعالى عنه وعلي رضي الله عن الجميع ففيه انقطاع لا يسلم من ضعف، لكنه معروف من فتوى ابن عمر بن عباس وقال به جماهير أهل العلم. صلى الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء، واغفر للسامعين يا حي يا قيوم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب نكاح المحرم. حدثني يحيى عن مالك عن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن عن سليمان ابن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا رافع ورجلا من الأنصار فزوجاه ميمونة بنت الحارث ورسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة قبل أن يخرج. وحدثني عن مالك عن نافع عن نبيه بن وهب أخي بني عبد الدار أن عمر بن عبيد الله أرسل إلى أبان بن عثمان، وأبان يومئذ أمير الحج أمير الحاج، وهما محرمان: إني قد أردت أن أنكح طلحة أحسن الله إليك أني قد أردت أن أنكح طلحة بن عمر بنت شيبة بن جبير أحسن الله إليك بنت شيبة بن جبير، وأردت أن تحضر، فأنكر ذلك عليه أبان وقال: سمعت عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. وحدثني أحسن الله إليك لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. وحدثني عن مالك عن داود بن الحسين أن أبا غطفان ابن طريف المري أخبره أن أباه طريفا تزوج امرأة وهو محرم، فرد عمر بن الخطاب نكاحه. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول: لا ينكح المحرم ولا يخطب على نفسه ولا على غيره. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب وسالم بن عبد الله وسليمان بن يسار سئلوا عن نكاح المحرم فقال: لا ينكح المحرم ولا ينكح. قال مالك رحمه الله: في الرجل المحرم إنه يراجع امرأته إن شاء إذا كانت في عدة منه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب نكاح المحرم. والنكاح يطلق ويراد به العقد، ويطلق ويراد به الجماع. وتفصيل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في التفريق بين النكاح المأمور به والنكاح المنهي عنه، وأنه في المأمور به لا يتأتى امتثال الأمر إلا بالأمرين معا، بالأمرين معا، بالعقد وبالوطء، فلا يتم امتثال فانكحوا ما طاب لكم، وفليتزوج إلا إذا عقد ووطئ. لا يكفي أن يقول عقدت والعقد نكاح وأطلق وأكون في حل من هذه الأوامر، كما أنه لا يتصور أن يطأ دون عقد. في النكاح المنهي عنه فيما يقرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه ينصرف إلى العقد بمفرده وإلى الوطء بمفرده، ومن باب أولى الجمع بينهما. فإذا نهي عن النكاح ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم، لا يجوز العقد بمفرده ولو لم يطأ، كما أنه لا يجوز الوطء من باب أولى. وهنا النكاح بالنسبة للمحرم منهي عنه، فهل المراد به العقد أو المراد به الوطء؟ الوطء تقدم البحث فيه، وأن أمره بالنسبة للنكاح شديد، وأنه مفسد للحج إذا كان قبل التحلل الأول في قول جماهير أهل العلم. والكلام في الوطء تقدم، وموضوع الباب في العقد، يعني في عقد المحرم، عقد المحرم على زوجة أثناء الإحرام. والمحرم من تلبس بالإحرام فعلا، يعني دخل في النسك، دخل في النسك. ونستحضر هنا ما مضى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يرى أن من بعث الهدي من بلده ولو لم يتلبس بإحرام أنه محرم حكما، ويمتنع عن جميع المحظورات حتى يبلغ الهدي محله. وهذا تقدم رأي ابن عباس. فهل يجوز له أن ينكح إذا بعث بهديه فصار محرما عنده في حكم المحرم؟ وهذا قد يحتاج إليه عند ذكر حديث ابن عباس في زواجه ونكاحه لميمونة خالة ابن عباس، حيث يزعم ابن عباس أنه محرم، وميمونة تقول أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوجها وهما حلالان، وكذلك أبو رافع على ما سيأتي. فهل يمكن الجمع بأن ما ينسب لابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام عقد عليها وقد بعث بالهدي قبل أن يدخل في الإحرام فيكون لا خلاف؟ لأن ابن عباس قريب من الحدث، ما هو بعيد، وخبره في الصحيح. هل يمكن حمله على هذا فيقال حديث ميمونة وحديث أبي رافع حلال، يعني لم يتلبس بإحرام، وحديث ابن عباس هو محرم، يعني أنه بعث بالهدي من بلده فصار في حكم المحرم، يحرم عليه ما يحرم على المحرم؟ نعم، ليس بمحرم، ليس بمحرم. لكن إذا تصورنا رأي ابن عباس وجزمه بأن النبي عليه الصلاة والسلام تزوج ميمونة وهو محرم، ها؟ من أجل إيش؟ أن تصحح كل الروايات صيانة للصحيح، فيحمل قول ابن عباس أنه تزوجه محرم بمعنى أنه بعث بهديه ولم يتلبس بالنسك، وهو في حكم المحرم عند ابن عباس. لكن هل يستوي عند ابن عباس من بعث بهديه وبين من دخل في الإحرام، وأنه يجوز له أن يتزوج؟ عندهم ما دام يحرم عليه إذا بعث بالهدي كالمحرم، لماذا لا يستوي؟ أنه يرى جواز ذلك، رأي لا رواية. أما الرواية فتحمل على أنه عقد عليها وقد بعث بهديه، احتمال هذا، لأن الرأي يختلف عن الرواية. الرواية مردها إلى الصدق والكذب، والرأي مرده إلى الاجتهاد، طابق أو خالف. كون الإنسان يخطئ في روايته أعظم من كونه يخطئ في رأيه، نعم، لأن هذا مرده إلى العدالة والضبط، وذاك مرده إلى الفهم. هذه مقدمة نحتاجها إلى شرح الحديث الذي يلي أو يلي هذا، نفس الحديث هذا، الحديث الأول. يقول الإمام مالك، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: حدثني يحيى عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، ربيعة الرأي شيخ الإمام مالك، عن سليمان بن يسار أحد الفقهاء السبعة المعروفين، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا رافع، وهذا مرسل لأن سليمان بن يسار تابعي يحكي قصة لم يشهدها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا رافع ورجلا من الأنصار، يعني وبعث رجلا من الأنصار، بعث أبا رافع ورجلا من الأنصار، فزوجاه ميمونة بنت الحارث ورسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة قبل أن يخرج. حديث خرجه الترمذي. يقول: حدثنا قتيبة قال: أخبرنا حماد بن زيد عن مطر الوراق عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سليمان بن يسار عن أبي رافع. يعني كون سليمان بن يسار يحكي القصة ولم يشهدها حكمها إيش؟ الانقطاع. وكونه يحكيها عن صاحب الشأن أو من حضرها متصل. عن مطر الوراق عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سليمان بن يسار عن أبي رافع، يعني يحكي عن صاحب القصة، يعني نظير ما ذكرناه مرارا في حديث عمار عن محمد بن حنفية عن عمار أن النبي عليه الصلاة والسلام مر به متصل، لكن عن محمد بن حنفية أن عمارا مر به النبي عليه الصلاة والسلام منقطع. وهذه مثلها. عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن سليمان بن يسار عن أبي رافع قال: تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو حلال، وبنى بها وهو حلال، وكنت أنا الرسول فيما بينهما. الرسول فيما بينهما. مطر الوراق صدوق كثير الخطأ، وحديثه عن عطاء، نعم، يقول ضعيف، لكن حديثه هنا عن مطر الوراق عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن. في صحيح مسلم عن ميمونة: تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم ونحن حلالان بسرف. وفي الترمذي عن أبي رافع قال: تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو حلال، وبنى بها وهو حلال، وكنت أنا الرسول بينهم أو بينهما بسرف. وفي حديث الباب: ورسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة قبل أن يخرج. قبل أن يخرج، مع أنه منقطع. ولا يقاوم في صحيح مسلم عن ميمونة نفسها وأن تزوجها بسرف. اللهم إلا أن يحمل على مقدمات الخطبة ومقدمات النكاح، كانت قبل خروجه من المدينة، ثم بعد ذلك عقد عليها بسرف وبنى بها وحلال. يقول ابن عبد البر: الرواية بأنه عليه الصلاة والسلام تزوجها وهو حلال متواترة عن ميمونة نفسها، متواترة عن ميمونة نفسها. وفي البخاري عن سعيد بن المسيب: وهم ابن عباس في تزوج ميمونة وهو محرم، وإن كانت خالته ما تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام إلا بعد ما حل. نعم، هذا كلام سعيد، لكن التواتر بأن النبي عليه الصلاة والسلام تزوجها وهو حلال معروف، هذا عند أهل العلم، عامة أهل العلم عليه، وأنه ما قال تزوجها محرم إلا ابن عباس. وابن عباس ليس بعيد عن القصة، هي خالته لكن لا يلزم أن يكون الإنسان محكوم بعدالته وضبطه وإتقانه، بل هم عن الصحابة في المرتبة الأولى من مراتب التعديل بلا منازع من يعتد بقوله من أهل العلم، لكن لا يعني أنه معصوم لا يخطئ. وعائشة استدركت على كثير من الصحابة، ويقع الوهم، قل شيخ الإسلام الوهم لا يسلم منه أحد حتى الصحابة، لكن لا يعني أننا نبادر بتوهيمهم لأدنى ملابسة، لا. فحمل كلام ابن عباس على ما مال عليه إليه بعض أهل العلم واستروح إليه أنه في حكم المحرم، بمعنى أنه بعث بهديه وبالمدينة لم يخرج، لكي تتفق النصوص فيكون عقد عليه وهو حلال. مقلوب؟ لا لا لا لا، احتمال من نسيان مثلا. يقول ابن عباس في القصة، قصة عام الحديبية سنة 6 قبل وفاة النبي عليه الصلاة والسلام بخمس سنين أو 4.5، نعم. وابن عباس عند وفاة النبي عليه الصلاة والسلام كان عمره 13، إذا كانت قبل عمره 8 سنين أو 9 سنين، ومع ذلك طالت به الحياة، توفي سنة 68، يعني بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام بما يقرب من 60 سنة، إلا 3 سنوات. فالوهم وارد، الوهم وارد، وإذا أمكن حمله على وجه يصح كما قيل سابقا من أنه في حكم المحرم لا أنه تلبس بالإحرام. نعم، ما يعيد، يبقى رأي، يبقى رأي في المسألتين لا رواية. نعم، وأن هذا لا يضر كونه يعقد الإنسان الذي بعث بالهدي، وإن كان حكمه حكم المحرم لا يضره ذلك. أقول إذا أن كوننا نقول أن هذا رأيه في أن من بعث بالهدي نعم حكمه حكم المحرم، هذا رأي له وليس رواية، ولا يفعه إلا النبي عليه الصلاة والسلام. وكونه ينسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنه تزوجها ومحرم إحرام حقيقي بمعنى أنه دخل في النسك، هذه رواية. نعم، والوهم إلى الرأي أقرب منه إلى الرواية، لا سيما في الثقات صيانة لهم، لأن كونه يهم في رأيه لا يلام، لا يلام إذا وهم في رأيه، إذا كان من أهل النظر واستوعب القضية ونظر فيها النظر المعتبر وهم وأخطأ ما يلام، بل هو مأجور على هذا أجر واحد. هم حينما أقول من يستروح إلى هذا القول، نعم، يريد أولا صيانة الصحابي من أن يخطئ في روايته، ويريد أيضا أن يصون الصحيح عن أن يوجد مثل هذا الخطأ. نعم، بلاش. نعم، لكن ألا يكفينا رواية ميمونة ورواية السفير بينهما أصحاب القصة أصحاب الشأن، أصحاب الشأن. وعندك الحديث، حديث عثمان لا ينكح المحرم ولا ينكح، ما يكفي توهيم ميمونة نفسها، هي ردت عليه، ورافع يقول رد عليه وقال أنا السفير بينهما، وش غير هذا الإنكار؟ كل الصحابة كلهم يفعون عليه ينكرون عليه، يكفي واحد أن ينكر عليه، أنكروا عليه، أنكر عليه ميمونة وأنكر عليه أبو رافع، أنكر عليه هذا الإنكار، يعني كونهم يروون ما يعتقدونه وما ثبت عندهم هذا الإنكار، ما يلزم، ما يلزم أبدا، إذا ثبتت الرواية الصحيحة ما يلزم، كل النصوص بهذه الطريقة، يعني كل من روى خطأ يبي قال اسكت أنت أخطأت، أو يبين الصواب ويكفي، لا ما يلزم، الإنكار ثبت برواية ميمونة وبرواية أبي رافع السفير بينهما. أن يكون نعتمد على رأي لابن عباس تخالف المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام من قوله لا ينكح ولا ينكح، نعم، يعني مسألة الخصوصية تحتاج إلى دليل، وعندنا مسألة ترجيح، تعارض وترجيح، هل يرجح ابن عباس مع أنه صبي في ذلك الوقت يرجح قوله على ميمونة نفس صاحبة الشام؟ فيه أحد أعرف بالقصة من صاحبها؟ ما في أحد من أعرف من صاحبها. أبو رافع هو السفير بينهم والذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إليها ورجع إليه. ما في مقارنة بين روايته وروايتهما. يعني ما سمعها وهي خالته، ما سمعها تقول أنه زكاني وأنا حلال. لكن كم عمر ابن عباس بعد ميمونة؟ كم عمر؟ ماتت بسرف هي بنفسها اللي بني عليها، ولا تأخرت وفاتها، وعاش بعدها يمكن نصف قرن. ألا يحتمل الوهم هذا؟ يا أخي العام الماضي حصل قصة نظير من هذه واختلفوا. العام الماضي حج العام الماضي اللي ما دون الله السنة، واحد يقول حنا رمينا، واحد يقول لا ما رمينا، اثنين بحجة واحدة يكلمون لهم واحد في نفس القصة. نعم لا نعم يحصل مثل هذا بكثرة. يعني ما هو في قصة خطبة وقعت في منى، واحد يقول احنا رامين يوم نكلم الرجال ولا ما رامين، تسألوا. هذا مثل بالمبيت توه جاي يوم النحر، يجي لمي الصبح يقول ما احنا طلعنا، واحد يقول طلعنا قبل الفجر، واحد يقول طلعنا قبل الفجر. يقول وحدثني عن مالك عن نافع عن نبيه بن وهب العبدري اخي بني عبد الدار ان عمر بن عبيد الله ارسل المرسل، هو نبيه المذكور، الى نقول ايش الى ايش، لا يستعجل اللي ما متاكد لانه مانع من الصرف، لو جاء بالوجهين وجه وجهين. نعم هي مصروفه عند الاكثر مصروفه، وابن مالك يقول لا ممنوع من الصرف، وسبق كلامهم في من منع أبان فهو أتان. ها؟ إلى أبان بن عثمان وأبان وأبان، لازم نقول التنوين لأن الصرف وعدم التنوين، المنع من الصرف وعدم التنوين، الصرف والتنوين. وأبان يومئذ أمير الحاج وهما محرمان، إني قد أردت أن أنكح طلحة بن عمر، أن أنكح، إني قد أردت أن أنكح طلحة بن عمر القرشي التيمي بنت شيبة بن جبير، وأردت يعني أحببت أن تحضر العقد، أحببت أن تحضر العقد. ف هذا يستدل به على أن حضور العقد لا بد فيه من إذن، لأن فيه من الأمور الخاصة التي تحصل بين الطرفين ما لا يرضاه بعضهم، فهو يحتاج إلى إذن. فأنكر ذلك عليه أبان، فقال ألا لا أراه إلا أعرابيا، أي جاهلا بالسنة كالأعراب. نعم لماذا؟ وهما محرمان، فالنكاح والمراد بذلك عقده لا يجوز حال الإحرام. وقال سمعت عثمان بن عفان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح، يعني لا يعقد لنفسه المحرم بحج أو عمرة أو بهما، ولا ينكح يعني لا يتولى العقد لغيره، ولا يخطب فتمنع يمنع من الخطبة، يمنع من الخطبة حال الإحرام، حال الإحرام. وبه قال الجمهور وقال الشافعية النهي في الخطبة للتنزيه، لأن الممنوع العقد، والخطبة لما اعتبرت وسيلة إلى هذا العقد منعت من باب منع الوسائل، ففيها الكراهة فقط، الكراهة فقط. هذا عند الشافعي والجمهور على أن الحكم واحد، فلا تجوز الخطبة ولا يجوز أيضا العقد. وحدثني عن مالك عن داود بن الحصين أن أبا غطفان اسمه سعد بن طريف المري أخبره أن أباه طريفا تزوج امرأة وهو محرم، فرد عمر بن الخطاب نكاحه. أن النكاح إذا توافرت أركانه وشروطه وحصل في وقت يمنع فيه، مثل هذا المتلبس بالإحرام ممنوع. ها هل نقول إن المانع أن هذا المانع وهو الإحرام مثل المانع من العقد على المعتدة مثلا؟ نعم، حتى تنتهي عدته. لأنه قد يقول قائل: لماذا لا يصح النكاح مع التحريم؟ نعم، لأن النهي عاد إلى أمر خارج عن النكاح. نعم، هم يشترطون في المرأة وفي الزوج أيضا أن لا يكون قد تلبس بإحرام، والزوجة أن لا تكون معتدة مثلا، مشترطون في الزوج أن لا يكون معتدا. متى يعتد الزوج؟ إذا طلق رابعة. نعم، إذا طلق رابعة طلاقا رجعيا. نعم، فيلزمه انتظار المدة، ظاهر مثل الموت، ما هو بعيد منه، ليس له أن يرجع إليها. نعم نعم. الآن أقول: هل النكاح حال الإحرام مثل النكاح حال العدة؟ المرأة ممنوعة من أن يعقد عليها، والرجل ممنوع من أن يعقد، فالنكاح باطل لهذا. أو نقول أن النهي لأمر خارج، النكاح تام الشروط والأركان. نعم، وإذا عاد النهي إلى أمر خارج يصح مع التحريم. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه رد نكاحه بناء على أنه نكاح فاسد، يرد. وأقرب ما تكون إذا كانت محرمة أنها كالمعتدة. يقول: حدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: لا ينكح المحرم ولا يخطب على نفسه ولا على غيره، عملا بعموم حديث عثمان رضي الله تعالى عنه: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. ابن عمر يقول: لا ينكح المحرم ولا يخطب على نفسه ولا على غيره، يعني حملا للحديث على عمومه. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن الفقهاء الثلاثة من السبعة، سعيد بن المسيب وسالم بن عبد الله سليمان بن يسار، سئلوا عن نكاح المحرم، سئلوا عن نكاح المحرم فقالوا: لا ينكح المحرم، بمعنى أنه لا يعقد لنفسه بالفتح ولا ينكح بالضم، يعني غيره. ومراد المؤلف من ما ذكره أن العمل بحديث عثمان والفتوى عليه فليس بمنسوخ، فليس بمنسوخ. قال مالك في الرجل المحرم أنه يراجع امرأته إن شاء، يراجع امرأته إن شاء إذا كانت في عدة منه، لأنها ما زالت في حكم الزوجات يراجعها، فلا تحتاج إلى ولي ولا صداق، فهي في حكم من في عصمته. الرجعية زوجة، والرجعة ليست بنكاح، لأن لو كانت نكاح احتاجت إلى ما يحتاج إليه النكاح من ولي وشهود وصداق، وهذه مجرد ما يقول راجعت فلانة يكفي. نعم، والله الشهادة أحوط أحوط، لكن لو وطئها دون كلام يعتبرونها للعلم رجعة. لا لا لا، ما هو زوجته، زوجته تزوجها قبل، زوجته زوج ثم أولاده، طلقها قبيل الحج ثم أحرم وقال: أشهدكم أني راجعت زوجتي. نعم، واضح. إذا خرجت، إذا انتهت العدة، هل له أن يراجع؟ ليس له أن يراجع، لأن هذا نكاح جديد، نكاح جديد ليس له أن يراجع حتى يتحلل من إحرامه. نعم، مع النية، مع النية. نعم، هو الفرق بينهما أن المطلقة إن كانت رجعية وما زالت في العدة، نعم، فنكاحه لها يعني بمجرد الرجعة لا لا تختلف ذي، لا رجعيته هو يشهدهم، ما تقصد أنه يراجع مطلقة غيره؟ إيه إيه، التنظير السابق إذا منع من نكاح المحرمة، هل نقول أن هذا المنع يعود لأمر خارج عن ذات العقد ولا شرطه؟ لأمر خارج، أن هذا أسهل يعني، أيهما أسهل؟ لحظة، أيهما أسهل، أن تصيد طائرا لشخص حق آدمي وتأكله، أو تصيد صيدا وأنت محرم وتأكله، أو تجد ميتة فتأكله، أيهما أسهل؟ ما هو المحرم ممنوع من الصيد لحق من؟ لحق الله جل وعلا. وصيد الرجل الأجنبي هذا لحق هذا الرجل، لحق الآدمي. وأكل الميتة لأنك مضطر، يعني هل تفضل أن هل أيهما أسهل في الشرع، أن يأكل المضطر من الميتة أو من حق الآدمي أو من حق لحق الله جل وعلا هو محرم؟ نعم، ولا يقول حكمها حكم الميتة، حكمها حكم الميتة. نعم، أن يأكل إيش من الميتة، لكن ما هو مذل يصيد، لا تجزم، كلامهم ما هو واضح في هذا. بعضهم يقول الميتة أسهل لأن فيها نص يبيح، هذه ما فيها نص. لكن في الظروف التي نعيشها، هل يمكن شخصا يقدم على ميتة، نعم، وهو يجد مال لشخص آخر؟ نعم، لا يمكن، لا ما يمكن في الظروف التي نعيشها. ولا مر أوقات على الأمة، على الناس، صار عادي يأكل ميتة. وبحث المسألة في كتب الفقه واستطرادهم في الأكل منها ليأكل شيء يسير يدل على أن هذا يعني تصوره مو بعيد، يعني المرفوع لا ينكح ولا ينكح. على كل حال، لا ينكح لنفسه ولا ينكح غيره. وش فهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ونحن مأمورون بالاقتداء بسنته؟ لنا ما يلزم يا أخي، هم قالوا أن المحرمة مثل المعتدة، نكاح وفاسد يرد. سم صلى الله إليك. باب حجامة المحرم. حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم فوق رأسه، وهو يومئذ بلحيي جمل مكان بطريق مكة. وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول: لا يحتجم المحرم إلا مما لا بد له منه. قال مالك رحمه الله: لا يحتجم المحرم إلا من ضرورة. باب حجامة المحرم. الحجم هو المص، والحجام هو المصاص في لغة العرب فيما يقوله ابن سيدة وغيره. فالحجامة معروف ما ورد فيها بالنسبة للصائم، تقدم ما فيها. وهنا تورد الحجامة بالنسبة للمحرم لما يلزم عليها من أخذ شعر إن كانت في موضع شعر، ومن إضعاف للمحرم كإضعاف الصائم. ولذا منع المحرم من صوم يوم عرفة لأنه يضعفه، والحجامة تضعفه فتمنع، فمنعها من هذه الحيثية. وأيضا يلزم منها أخذ الشعر. قال: حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن سليمان بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسل، وهو موصول في الصحيحين وغيرهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم من شقيقة كانت به، والشقيقة نوع من الصداع، احتجم وهو محرم، وذلك في حجة الوداع، في حجة الوداع، فوق رأسه، وفي الصحيحين وسط رأسه، نعم فوق رأسه، وفي الصحيحين وسط رأسه. وعندهم يعني في الشراح ذكروا أن فيه موضع من الرأس إذا استعمل في الحجامة صار سببا في العمى، صحيح؟ الشراح يقولون هذا، يعني من أي موضع كان ما له أثر، إيه؟ لأنه يقول هنا فوق رأسه وفي الصحيحين وسط رأسه، وهم يقولون إن في الرأس جزء لو استعمل في حجامة صار سببا في العمى، يعني جرب كل مواضع الرأس ولا ثبت شيء، يعني يصير مثل قولهم أكل السمك مع شرب اللبن يورث البرص، يمكن هذا مثله يضعف، إيه؟ في موضع يضعف الذاكرة، هذا يضعف الذاكرة، الناس يدورون الذاكرة مو بي... تقوي الذاكرة مع وسط الرأس هم مع القفاء، يقول نقرة القفاء وين هم الحجامات كلها من هنا من الخلف الوسط، الوسط وش يسمونه ذلك الأخدعين. يقول احتجم النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من شقيقة كانت به يعني صداع، وهو محرم، وذلك في حجة الوداع في فوق رأسه في الصحيحين كما ذكرنا وسط رأسه، وهو يومئذ بلحي جمل، وهذا مكان بين مكة والمدينة، وإلى المدينة أقرب، ووهم من ظنه فكي الجمل الحيوان المعروف، وأنه كان آلة الحجم لحي الجمل، نعم يقول كان هو آلة الحجم التي يشرط فيها الجلد، توقع هذا يعني مثل خلافهم في كون إبراهيم عليه السلام اختتن بالقدوم، هل هو الآلة الذي هو الفأس ولا موضع، هذا نظير ذاك، نعم. فالأوضح في الحديثين أنه موضع، وفيه الحجامة في الرأس وغيرها أيضا للحاجة، ولو أدت إلى قلع الشعر، وهل يفدي أو لا، لأنه يحتاج إلى محظور، والمحظورات محظورات الإحرام لا شك أن فيها الفدية، من تعمدها فيها الفدية، لكن إن كان مع تعمده لها محتاجا إليها فلا إثم، وإن كان بدون حاجة فالإثم، وهنا محتاج لا إثم عليه، لكن هل يفدي أو لا يفدي، ما نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه فدى، لكن هذا هو الأصل في حديث كعب بن حجرة، أذن له النبي عليه الصلاة والسلام أن يحلق رأسه لأنه محتاج إليه، وألزمه بفدية الأذى، وهذا منها، لكن هل يقال أن المحلوق في الحجامة يختلف عن المحلوق في رأس كعب مثلا، إذا حلق كامل فاحتاج إلى فدية، وهذا يحلق جزء منه فيفرق بينهما من هذه الحيثية، مع أن ما يلزم به من فدية عند أهل العلم منهم من يقول بثلاث شعرات، ومنهم من يقول ربع الرأس، فمثل هذا لا شك أنه محتاج إليه، الحجامة حاجة، فعلى قولهم طردا لقولهم أنه إذا احتاج المحظور يرتفع عنه الإثم وتبقى يتلزمه الفدية، والفدية هنا فدية أذى، يخير بين أن يذبح شاه وبين أن يصوم وبين أن يطعم ستة مساكين. يقول حدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول لا يحتجم المحرم، أنه كان يقول لا يحتجم المحرم إلا مما لا بد منه، يعني لا بد أن يكون محتاج مضطر إلى ذلك، فإن احتجم لغير حاجة أثم، إن لزم من ذلك قلع شعر، لكن لو احتاج أن يحتجم أو لو احتجم من غير حاجة، نعم احتجم في موضع لا شعر فيه يلزمه شيء ولا ما يلزمه؟ لا يلزمه شيء، لا يلزمه شيء. لكن لو كان بالحاجة إلى الاحتجام ويسوف من سنينه بيحتجم في يوم أحرم، قال غدنا فرصة نحتجم الآن، النبي صلى الله عليه وسلم احتجم محرم، ولا يضيره أن يؤخره أسبوع أو عشرة أيام أو شهر، لأنه من مدة طويلة ويسوف، يعني من غير حاجة ملحة. قد يكون أصل الحاجة موجود، لكن لا فرق بين أن يحتجمه محرم أو ينتظر عشرة أيام أو شهر حتى. هل نقول هذه حاجة؟ أو نقول أنه احتاج إلى هذا الأمر، بمعنى أنه أصيب بالشقيقة في الحج وقيل له علاجك بالحجامة؟ نعم، وهو محرم على كل حال. نعم أنا أقول هل قولهم حاجة مسمى الحاجة أدنى حاجة، أو أنه يسوف له مدة طويلة بحجم ما تيسر له، فرصة شاف حجام أو الحلاقين قال، وقد يتعبد بهذا. افترض شخص قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم محرم، لماذا لا احتجم وأنا محرم اقتداء به عليه الصلاة والسلام؟ نقول حجامته عليه الصلاة والسلام للحاجة، فإن كنت محتاجا فاقتدي به وإلا فلا. هذا إذا لزم عليها أخذ شيء من الشعر، لأن قطع الشعر من محظورات، حلق الشعر من محظورات الإحرام. إذا كان لا يحرم ما له في بأس إن شاء الله. إنه كان يقول لا يحتجم المحرم إلا مما لا بد منه، فإن احتجم لغير حاجة أثم، إن لزم من ذلك قلع شعر. قال مالك لا يحتجم المحرم إلا من ضرورة، إلا من ضرورة، لأنه يلزم عليها أخذ شعر، ولأنها تضعفه، كما منع المحرم من الصيام يوم عرفة لئلا يضعف، منع الحاج من الصيام يوم عرفة لئلا يضعف، فهذه تضعفه أيضا تلحق به، لكن القول بالتحريم لا يتجه في مثل هذا. نعم نعم، يعني اللي يحلق ربع الرأس ما عليه شيء. طيب اللي يحلق نصف دون النصف ايش يلزمه؟ إذا قلنا الحكم الأكثر نعم، إذا ما ينضبط نقول الحكم للغالب. نرجع إلى الحاجة، مع الحاجة هل يفدي أو لا يفدي؟ قاعدتهم المضطردة أن من احتاج إلى محظور له أن يتعمد ارتكاب هذا المحظور، لكن يلتزم بلوازم. ما نقول لا، لكنه لما أمر كعب بن عجرة أن يحلق شعر رأسه ونزلت فيه الآية، أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يفتي. حجامة بدون شعر ما فيها شيء، ما حد يلزم، لكن الكلام على الشعر. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية، فيه أذى من رأسه ولزم الفدية. لا يكفينا في هذا القرآن من كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية، يعني فالواجب فدية. لا، هذه في حجة الوداع، هذه في حجة الوداع قبل أن يحتاج حجامته في حجة الوداع إن شاء الله. اليوم بعد العشاء في؟ لا ما في دارس بعد العشاء، قضينا.